بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. نبحث الآن بتوفيق الله عز وجل عن داء دفين في الإنسان، هذا الداء الذي يسبب للإنسان الشلل، ويسبب له الفالج، ويسبب له ارتفاع السكر، ويسبب له الجلطة. داء بسيط داواه النبي بكلمة واحدة صلى الله عليه وسلم، هذا الداء هو الغضب. داواه النبي بقوله لا تغضب، كلمة من كلام النبوة صلى الله عليه وسلم، يقضي على عدة أمراض في الإنسان. أقل الناس غضبا أعظمهم عقلا، ولو درسنا كل الأخلاق الإسلامية، جميع الأخلاق الإسلامية لو درسناها يكون نتيجتها كلها لا تغضب. كل الأخلاق، كل الأخلاق الإسلامية طويت تحت هذه الكلمة المحمدية صلى الله تعالى عليه وسلم. ترك الغضب يجعل الإنسان أكثر عقلا وأعظم حلما وأحسن أخلاقا وأفضل الناس إيمانا، من كان كثير الحلم قليل الغضب. والناس على أربعة أقسام: سريع الغضب، بطيء الفيء، بطيء الغضب، سريع الفيء، بطيء الغضب، بطيء الفيء. سريع الغضب، بطيء الفيء. أفضلهم بطيء الغضب، سريع الفيء. بده ليغضب بده مدة، ما بيغضب بسرعة، وإذا غضب فورا بيرجع، هذا أفضل الناس. وشر الناس سريع الغضب، بطيء الفيء، بيغضب أوام وما بيرجع، أوام بيطول حتى يرجع. أفضل الناس بطيء الغضب، سريع الفيء، بيطول ليغضب، وإذا غضب أوام بيرجع، وهذا من أكمل الناس عقلا وفهما. فإذا كان المسلم يحب الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم فالنبي يداويه بكلمة واحدة: لا تغضب. أتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال النبي: لا تغضب. فرجع الرجل مرة ثانية وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال النبي: لا تغضب. ثم رجع مرة ثالثة: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال: لا تغضب. ثم رجع مرة رابعة، مرة رابعة، وقال: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال النبي له: ألا تفقه، يعني ألا تفهم؟ لا تغضب، إن الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. إن الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. لما كان الغضب هو الداء المخفي في جسد الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام داواه بهذه الكلمة، لأن الغضب بيفرز في الإنسان هرمونين خطيرين: الإدرينالين والنور الإدرينالين. اثنين بهيج القلب وبيرفع ضغط الدم وبيزيد نسبة السكر في الدم وبيؤدوا إلى الفالج والشلل والجلطة والسكري، كل ذلك بسبب هذين الهرمونين الإدرينالين والنور الإدرينالين. ارتفاع هرمون النور أدرينالين في الدم يؤدي إلى تسارع دقات القلب. لما بيغضب الواحد بصير قلبه بيتسارع، وهذا ما يشعر به الإنسان حين الانفعال. لما بيغضب ينفعل، والذي يجهد القلب وينذر باختلاطات سيئة، فهو يعمل الهرمون على ارتفاع ضغط الدم بتقبيضه للشرايين. لما تنقبض الشرايين بالغضب تساوي ارتفاع ضغط، كما أن الارتفاع المفاجئ للضغط قد يسبب لصاحبه نزفا دماغيا صاعقا يؤدي إلى الفالج. سبحان الله، عندما بيغضب الواحد تنشد أعصابه، فممكن يرتفع الضغط، وهالارتفاع ممكن يعمل معه نزف دماغي، أو العوام بيسموه انفجار، فجر دماغه بالدماغ، لا إله إلا الله. وقد يصاب بالجلطة القلبية أو الموت المفاجئ. غضب، اشتد غضبه، سقط على الأرض، ما في روح، مات مباشرة. كما يؤثر على أوعية العين الدموية فيسبب له العمى. غضب، نعم بعرف واحد كان شديد الغضب، غضب غضبة مرة هو واقف فقد بصره، ما عاد شاف، دي يروح هيك هيك ما عاد شاف، برق بالأرض. كل هالآلام هي يسببها الغضب. الغضب الإنسان شو بده يحصد منه؟ زعلت ونرفزت وتأثرت، طيب شو النتيجة يا ترى اللي بدك يا صار؟ يلي متأسف من شانه المحا ما تغير شيء، فمعناتها حطمت حياتك، حطمت وجودك وما تحقق شيء. ويلي بيصير بالغضب بيصير بالرضا، بدل ما تغضب تحاق شوي بحكمة تتغير الأمور كلياتها. لا تغضب، صلى الله عليه وسلم عند الغضب بيزداد هالهرمون بيثبط حركة الأمعاء، بيوقف يعني ما توقيف لكن بيخفف حركة الأمعاء، لذلك الغضب يسبب الإمساك الشديد. هذا اللي يلي مزاجه عصبي دائما شو معه إمساك مزمن، بياخذ حبوب بياخذ كذا ما بينتبه، عصبي عصبي كمان عم يسبب الإمساك، ويزداد أثناء سولة الغضب إفراز الكورتيزول مما يؤدي كذلك إلى زيادة الدهون في الدم على حساب البروتين، بدل ما يكون البروتين صار فيه دهون، ويحل الكورتيزون النسيج اللمفاوي المؤدي إلى نقص المناعة وإمكانية حدوث التهابات جرثومية متعددة. أولا بيظهر التهابات اللوزتين، كما الكورتيزول بيزيد من حموضة المعدة، كمية البيبسين فيها مما يهيئ للإصابة بقرحة المعدة عند هجوم حالة حادة عند المصابين بها، لما بيغضب ممكن يصير معه قرحة بالمعدة. كم مرض صاروا يا ربي دخيلك، الله يطلب فينا الإمساك وكثرة الدهون وقرحة المعدة وحموضة المعدة والأمراض اللي مرت معنا من الفالج والشلل ورفع ضغط الدم، كل ذلك مشان الإنسان يغضب. ويمكن أن يسبب السرطان بكثرة الضغوط التي تمر على الإنسان، وتمكن العلم أن يبين مدى خطورة الإصابة بالسرطان على إنسان القرن العشرين. هذا القرن بسموه قرن القلق النفسي، قرن القلق النفسي، وأكثر الناس صاير قلق نفسي يعني صاير معه مرض نفسي، هذا انفصام شخصية وهذا ما انفصام شخصية، نوخية نوخية بسموه، هذا مرض، كله ما أمراض نفسية سببها كثرة الغضب والتوتر العصبي. الغضب في الإنسان مثله كمثل التماس الكهربائي في البيت. إذا في البيت صار في تماس كهربائي شو بيعمل؟ تنطفئ الكهرباء كلها. كمان لما بيصير معك غضب تتوقف خلايا الإنسان الجسد عن العمل، سواء كان الكبد أو كان غير الكبد يتوقف عن العمل بسبب الغضب والانفعال النفسي. فالنبي قال لك لا تغضب، صلى الله عليك يا رسول الله لا تغضب. كم مرض في الغضب، لكن من المعجز انه كلام النبي عليه الصلاة والسلام اعظم من كلام الاطباء من 1400 سنة صلى الله عليه وسلم. قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فان غضب وهو جالس فليضجع، يغير الاهل تبعه، يغير تغيير الهيئة. ماذا تسبب صلى الله عليه وسلم؟ بتخفف من حدة الغضب. والطب الحديث الآن يقول أن الإنسان إذا غير وضعيته وهو غضبان ذهب عنه الغضب صلى الله عليه وسلم. كشف الطب الآن أن هناك العديد من التغيرات التي يحدثها الغضب في جسم الإنسان، من إفراز الهرمونين الأدرينالين والنور الأدرينالي. اللغة الطبية صعبة علينا، الله عز وجل يتقبل. فقالوا أن الضغط النفسي والانفعال والخوف والغضب يفرز أيضا لنقص السكر، وعادة ما يفرز الهرمونين سوا، إدرينالين والنور إدرينالين ممكن يفرزون اثنين سوا، هذول اللي بيساووا ارتفاع السكر ويؤثر على ضربات القلب، فيضطرب القلب وتتسارع دقات القلب وتتقلص معه عضلة القلب ويزداد استهلاكها للأكسجين. والغضب والانفعال يؤدي إلى رفع مستوى هذين الهرمونين في الدم. لذلك ينصح الأطباء مرضاهم المصابين بارتفاع الضغط أو ضيق الشرايين أن يجتنبوا الانفعال والغضب. قل له لا تغضب، لا تصير حد، لا تصير نزئ. النزئ في الإسلام شو اسمه؟ إذا واحد نزئ في الإسلام، نزئ بيغضب أوام، شو اسمه؟ اسمه أحمق. أحمق يعني نص مجنون، ما مجنون كامل، نص مجنون. متى ما كان بيغضب كثير ونزئ كثير، فصلى الله عليك يا رسول الله. قال الطب: إذا كان الإنسان واقف وقوفا هادئا لمدة 5 دقائق فالنور إدرينالين في الدم تزداد نسبته بنسبة 2 إلى 3 أضعاف عند الوقوف وقف هادئا لمدة 5 دقائق. أما الإدرينالين فإنه يرتفع ارتفاعا بسيطا بالوقوف. أما الضغوط النفسية والانفعالات فهي التي تسبب زيادة مستوى الإدرينالين في الدم بكمية كبيرة. فإن كان الوقوف وقفة هادئة لمدة 5 دقائق يضاعف كمية النور إدرينالين. فإذا كان الغضب والانفعال بيزيد مستوى الإدرينالين في الدم، فكيف إذا اجتمعوا 2 سوا واقف وغضبان؟ لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان إن كان قائما أن يجلس، فإن ذهب عنه وإلا فليضجع. صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. صلى الله عليك يا رسول الله. فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. واقف عم ينفعل، عم بده يفعل، بده يعمل بهالحالة، هي هو عم يغضب. نبي قال له عود، إذا قعد هالحركات كلها والانفعالات وقفت، قاعد ولسه غضبان لسه الضجع بروح عنك الغضب. صلى الله عليك يا رسول الله. من علاج الغضب عليه الصلاة والسلام طلب من المسلم إذا كان غضبان أن يقول تب الحديث عن سليمان ابن صرد أو صرد ابن صرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان اثنين واقفين بيتخانقوا سوا النبي قاعد فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه الأوداج هدول العرقين يلي بالرقبة عند الغضب بنتفخوا وتنتفخ الرقبة تطخن الرقبة يحمر الوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجب الغضب بيروح منه إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجب لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجب فجأة واحد راح لعنده قال له إن النبي يقول تعوذ بالله من الشيطان بيروح منك الغضب تعوذ بالله من الشيطان قال له شو ليش أنا مجنون فالنبي عم يقول لك تعوذ بالله من الشيطان ما أرضي أنا مجنون فأصيب الرجل نسأل الله السلام النبي عايز كلمة إذا بيقولها بيروح منه قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أشو أنا مجنون ليش حتى أقولها فأصيب يعني وقع في الأرض إما مشلول وإما فالج نعوذ بالله تعالى فلذلك الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه أعوذ بالله يعني أحتمي بالله وأعتصم بالله من الشيطان ذهب غضبه صلى الله عليه وسلم كان النبي مع زوجته عائشة رضي الله عنها في بعض الأحيان كانت تغضب كانت تزعل من النبي النبي قال لها أنا بعرفك لما بتزعلي مني بعرفك قالت له شو بتعرفني قال لها لما بتكوني رضياني بتقولي لا ورب محمد لما بتغضبي تقولي لا ورب إبراهيم قالت والله ما بهجر إلا اسمك فقط أما محبك فصلى الله عليه وسلم كان إذا غضبت عائشة فارك أنفها عرك لها منخيرة عرك أنفها وقال يا عويش قولي هذا عند الغضب الدعاء هذا أقوله يا عويش قولي اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن صلى الله عليك يا رسول الله اللهم اغفر لي اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن صلى الله عليك يا رسول الله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سبق الإعجاز العلمي ب1400 سنة سبق الإعجاز العلمي ف صلى الله عليه وسلم من الذي علمه أن الهرمونات تزداد بالوقوف وتنخفض بالجلوس؟ الأدرينالين والنور الأدرينالين إذا تم واقف بتزيد، وإذا قعد تنخفض، وإذا استلقى سطة تضعف النور ما بقى فيه إلى حركة. فمن الذي علم النبي هذا صلى الله تعالى عليه وسلم؟ النبي طبيب الأطباء صلى الله عليه وسلم علمنا هذا العلم الذي الآن اكتشف الإنسان دراسة وطبا اكتشف ذلك. فصلى الله عليك يا رسول الله علمنا كيف نملك الغضب، كيف يستطيع الإنسان أن يحول الغضب إلى حلم ورضا. فأعظم ما يقوم به الإنسان أن يصفح ويعفو. إذا كل وحدة بدك تدقي عليها في الحياة ما بتحسن تعيش، سواء مع زوجتك مع ابنك مع أختك مع جارك مع أبوك، إذا كل واحدة بدك تدقي عليها قالوا كذا ساو كذا ما بتستطيع تعيش بها الحياة. حياة كأنه كلياتها منغصات، ما كانت من القريب بتكون من البعيد، ما كانت من البعيد بتكون من القريب، كلها منغصات. فلذلك استعمل هالسلاح الفتاك اللي بيروح عنك كل الأمراض، السطح والعفو. الله أكبر. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. اعفوا، أساء معك اعفي عنه، أخطأ معك اصفح عنه. كأنما كانت سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه قال خدمت النبي 10 سنوات فما قال لي لأمر عملته لما عملته، ولا لأمر لم أعمله لما لم تعمله. وإذا قالت الصحابة له يا رسول الله ما عم كذا، فيقول دعوه لو قدر لكان، لو قدر لكان ترك. أما كل واحدة ليش هي، ليش هي ما عملتها، ليش هي ما سويتها، وهذا بغضب منه، وهذا بزعم منه، هذا مبعوث بحاكيه، وهذا مبعوث سلم عليه أنه هذا عمل ناقصة وهذا عمل ناقصة. كلياتنا بنعمل نقائص، كلنا بنعمل نقائص، في واحد ما بيعمل ناقصة. إذا بدك تدقق على الناس، الناس بتدقق عليك. إذا تنظر إلى نقائص الناس، كمان الناس ما تنظر إلى نقائصك. من كلام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين. أنت عم تشوف عيب الغير والغير عم يطلع على عيبك، فاستور على غيرك، خلي الله يستر عليك، ما تنكشف عوراتك بين الناس ونقاصك ما تنكشف إلى الناس. ودع الأمور تجري بالمقادير، لنا النصح والإرشاد بالحكمة واللطف. أما واحد عمل ناقصة مع أن حكيناه، واحد عمل ناقصة مع أن سلمنا عليه، واحد عمل خطيئة أعرضنا عنه. يا أحبابي ما هيك الحياة، الحياة بالعكس، كلما أخطأ معناته مريض بده طبيب، بدك تكون طبيب له، بدك تداويه بالحكمة وباللطف وبالإحسان. أما أعرضت عنه تم بمرضه وبيزيد المرض، ممكن يقتله، تكون أنت اللي قتلته كأنه أعرضت عن مداواته. هلا لو كان الطبيب شاف واحد ساقط بالطريق وعرف مرضه وتركه وتم ماشي ما داوى ومات الرجل، مين اللي قتله؟ الطبيب اللي ما داوى. فالمسلم يا ابني طبيب، كل الناس عم تخطئ، كل الناس، والنبي النبي أعلنها كل بني آدم خطأ، لكن وخير الخطائين توابون لحاله. بديتو واحد عم يشرب كاسة العرق مفكر حاله انه صاحب مراء وصاحب قيم، مفكرها انه جميلة، بدأ انت تفهمه انه هذا في خطأ، بيشمع لك الكبد، بيعطل وظائف الكبد، هذا بيسبب معك كذا، بيسبب معك كذا. لما بتفهمه بيقول لك كتر خيرك، بيقيم الكاس من ايده، لك ما كنت فاهمه. اما تركه يصطفل على قول التركي، جهنم تدرهم هبسي بربك، كلهم سوا ما هيك على جهنم كلهم. او على مذهب الكردي، كردي كان راكب بالباخره بالشختوره، طلع الموج صارت الشختوره تقوم وتقعد، فز الكردي قال له لك قولوا يا خدي، قولوا يا خدي، هذا عم يقول يا الله وهذا عم يقول يا بالفرنسي مونديو، ثاني عم يقول جاد جاد، لك قولوا يا الله، قال له يا ربي غري ما حدا فهمانك، غري ما حدا فهمان، كلهم عم ينادوا الله. فيا ابني الانسان اذا وقع في خطأ المفروض فينا نداويه، انه صار مريض، الخطأ مرض في الايمان، والله قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لانه بعدوا عن المعلم. اما لو وجدوا مع المعلم خف مرضه. فنحن منعامل الاخ اخطأ خطيئة، اذنب ذنب، معنا الحاكي معناتها الذنب عم بيكبر، معناتها الخطيئة عم بتزيد، فمرة على مرة سقط بالخطأ ما عاد حسين يطلع منه. مين سببه؟ سبب العالم اللي ما كان حكيم وما كان حليم معه. فسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان له اخ متأخي هو وياه، مو اخوه من امه وابوه، متأخي هو واخ. فالاخ اللي متأخي هو وياه نزل الى الشام، بالشام شاف الفواكه، شاف الدلال بالشام، فشرب الخمر. فسيدنا عمر اجا وفد من الشام قال لهم شو اخبار فلان عندكم؟ هذا اخي شو اخباره؟ واحد قال له شو اخوك؟ قال له من لك هيك اخ؟ هذا شرب الخمر وقع بالخمر وقع، شو اخوك هذا؟ ايه يقينا. قال اعطوني ورقه وقلم، اخذ ورقه وقلم كتب بسم الله الرحمن الرحيم حاميم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو العزيز الحكيم. طول ورقه قال له هي بتعطوه اياها، ايه قرانيه كتب لي، حاميم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وصلوا له الورقه، لما اراها بكي وقال لقد نصحني أخي نصحا كاملا، فتاب ورجع إلى المدينة المنورة. فلما لقيه عمر اعتنقه وقبله، ما قال له ولك يا عاصي يا جاي كمان لعندي، لا قبله، عانقه قبله، قال له أنا قد تبت إلى الله عز وجل، أهلا وسهلا مرحبا. فالمسامحة والعفو صفة من صفات أهل الإيمان، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. بعض المذنبين إذا نصحته أو زكاته بيقول أخي الله مو عرفاني، تركني يا الله، لما الله بده يعني يتوب بيتوب علي، صحيح كلامه صحيح ولا لا؟ نعم. لما الله بده يتوب عليه بيتوب، بقول له صح الله بده يتوب عليه، لكن انا رح افتح لك باب التوبة، انا رح اعطيك المفتاح للتوبة، استغفر الله، قل استغفر الله الله بيتوب عليك. فانا ما رح اقول لك، بس اعطيك مفتاح التوبة. هيك حكمة الداعي يا ابني، حكمة الداعي. والله يا اخواني لما الانسان بيشوف العاصي، شكور الله هذا العاصي انا بعتبره يا ابني استاذ في الكمال، العاصي استاذ كمال، انا هذا بعتبره، شايفه عم يشرب وعم يترنع على اليمين وشمال ماشي مع اجريه ما عم تحمله، هذا بلسان الحال عم يقول لك شوف انا لما وقعت بالذنب صار مثل مجانين ما عم بعرف بمشي، اوعى تعمل مثل حكايتي، دلك على الكمال من حاله. الزاني لما بشوفه معه مرض الافرنجي، معه مرض السفليز، معه مرض التعيبة، معه مرض هالامراض السيلان، نسأل الله سلم كل هالامراض، لما بشوفه عم يعاني هالالام والاوجاع كأنه عم يقول لك اوعى تقع في الزنا حتى ما يصل لك مثل ما صار لي. فكل عاصي استاذ في الكمال، فاذا كنت انت من اهل الكمال خذ منه الكمال وانصحه على ترك النقص، هذا المسلم. اما اخلاقنا ما هي اخلاق الاسلام؟ انا حكيت لكم مره وانا جاي، كان بيتنا قدام مستشفى ابن نفيس في الجبل فوق، كان محل تكرار، كنت اجي قبل الفجر لهون، اطلع بالتراحيم قبل الفجر نص ساعة وأدين ونصلي، وانا جاي قبل ما اصل لجامع ابو النور في هنا الشارع، قبل منه بحول 100 متر في المدرسة، واحد سكران ماشي اجرين عم تروح وتجي، دنيا ليلة النص والأمر بادر، لما شافني والله بيني وبينه أكثر من 50 متر، لما شافني صار يذكر الله، لا إله إلا الله، يروح يرد يرجع لا إله إلا الله على يمين وشمال. أنا لما سمعت منه كلمة لا إله إلا الله قلت سبحان الله الرجل مؤمن، لكن نفسه غالبته. فإذا مؤمن بدي أحيي الإيمان في قلبه، أنا ما بدي أطفي الإيمان. لما وصلت إله صافحته وعانقته قبلته، لكن ريحة يا لطيف، نسأل الله العافية، الله يتوب على كل المذنبين والخطائين، الله يعطيك العافية، الله يعينك، الله. قال لي شيخي دعي لي الله يمحي عني هالكاس. قلت له أنه كاس؟ عملت حالي ما بفهم. وليس الغبي لسيد في قومه لكن سيد قومه متغابي. قلت له أنه كاس؟ قال لي شيخي أنا سكران ادعي لي. قلت له لا مو انت السكران، انا السكران. قلت له انا سكران مو انت، الله يعينك، انت طالع من شغلك تعبان بدك تروح على شغلك الله يعينك، بدك تروح على بيتك الله يعينك. قلت له انا سكران، ادعي لي انا انه الله يمحي عني. قال لي شيخي والله انا سكران. قلت له الله يتوب علي وعليك. قال لي آمين، الله يفي عني وعنك. لي آمين. خمس دقايق واقف أنا وياه، بدي لحق يجي على الجامع. الله معك. قلت له رايح أهلك بكونوا عم يستنوك تعبان تسأل. قال لي شيخي كرمال الله تأذن لي امشي معك؟ لا إله إلا الله. ده الناس بنشوفه مش سكران ماشي مع الشيخ، شو بدهم يحكوا؟ بعدين فكرت انا شو بدي بالناس، انا عبد الله واللي شايفني الله، شو بدي بالناس؟ قلت له امشي، حطيت ايدي بايده، ما عم يحسن يمشي مسكين، وبالطريق عم بحكي معه تذكرة وموعظة وتذكرة، بالطريق صار يبكي. من قدام جامع ابو النور جينا له، والله عند الباب قلت له بتفوت عن جامع؟ وقف قال لي شيخي انا فوت لبيت الله بهالاواعي النسي، والله انا فوت لبيت الله باواعي نسي، لكن والله يا شيخي لك عهد الله علي ما هتترك لك درس، ما هتترك الجامع، وانا تائب الى الله تعالى. الحمد لله فتت، طلعنا بالتراحيم نص ساعه وقدم، صلينا السنه وسنينا نص ساعه واقمنا الصلاه وسويت الدرس الى صلاه الضحى، صلينا الضحى وانا طالع لقيته واقف على الباب، شو عم نسوي؟ قال لي عم بسمع ذكر الله. الله يعينك شيخي، بتقبلني يكون انا من اخوانك؟ اهلا وسهلا. قال لي شهاد علي والله بيشهد علي ما عاد ارجع ليها ابدا، خلص الله عز وجل يعفي عنا. والحقيقة من 20 سنة الى الان ما فارق درس، فلو انا ضربته كفين وزقت بوشه ورفسته برجلي وقلعته كان رجع شرب الخمر ورجع الى المعصية، ورجع كون انا اللي لقيته بالمعصية. اما بالحلم والحنان والعطف تاب، والله عز وجل تاب عليه وتزوج وجاب اولاد الان واولاده بيحضروا بالجامع، ما هيك احسن؟ يا ابني المذنب مريض، هيك اسمعوا فهموها، الخطاء مريض، ما وقع في الذنب احد الا بمرض في ايمانه، فكون انت رحيم فيه وشفوق عليه. اما اذا كان قابلته بالعصبية وقابلته بالضرب وقابلته بالسب، بدل المعصية بتصير معصيتين، وبدل الخطيئة بتصير خطيئتين، تكون انت سبب الخطايا التي ارتكبها. لما الانسان بيغضب من غضبه بعض اوقات ممكن يطلق، ممكن يطلق مرته وهو غضبان، لذلك صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، لما بيغضب طلاقه ما بيقع، انه ما بقى في وعي. متى ما الانسان غضب بيخرج عن كونه، وإذا طلق عم نقول إنه الطلاق بيعمل ارتفاع عالي من الاكتئاب، يصير عنده اكتئاب يخل باتزان الإنسان نفسيا وعصبيا. فالنبي قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله طلاق، لا تجروا هالكلمة على لسانكم يا ابني. نحن في طلب العلم الله عز وجل يرضى عن شيوخنا ويغفر لنا ولهم، لما ندرس الطلاق كل يوم عندنا كتاب كذا، ما يقول كتاب الطلاق، إذا قال لامرأته كذا، طيب سيبني ليش ما تقول الطلاق؟ يا ابني لا تجريها على لسانك، كلمة يغضب الله منها لا تجريها على لسانك، مثل كلمة أنا كلمة أنا لا يجريها الإنسان على لسانه إلا بناحية توجيه أو تعليم التذكير. أما أنا عملت أنا ساويت إيم أنا، كلمة أنا كلمة قالها عدو الله فلا تجريها على لسانك، وكلمة الطلاق كلمة يغضب الله منها فلا تجريها على لسانك، فإن طلق بصير معه حالة اكتئاب. الحالة الاكتئاب هي نفسية عصبية، نسأل الله العفو والعافية. هذا كله سببه الغضب. احلم، كن حليما. صلى الله عليه وسلم أتى، كان ماشي، أتى إليه بعض البدو العرب، النبي ماشي ركض مسك من أوعيه فتل هيك إيده، يعني أثر على رأبته التوب، صار يهز النبي لأعطيني من مالي، من مالك هذا، لا مالك ولا مال أبوك، أعطيني من مال الله، هذا لا مالك ولا مال أبوك. وبشارك فالنبي قال له تليه، قال له ما بعطيك حتى تقيدني من نفسك، مثل ما أنت مسكتني وغزيتني أنا بدي أمسكك وهزك. قال له لا والله لا أقيدك، ما بخليك تمسكني وتشدني. النبي قال له ما حقي؟ قال له حقك لكن ما أقيدك. ليه؟ قال له لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. صفتك ما السيئة ما بتقابلها بسيئة، أنا طلعتك مني السيئة ما أنت ما بتقابل. النبي قال عم بقوله الجملين، عم بقوله جمل تمر وجمل قمح، وما استقاد النبي منه عفو صلى الله عليه وسلم. أكبر وحدة في العفو صلى الله عليك يا رسول الله، كان عم يساوي الجيش. أنا ما بنذكر النبي عليه الصلاة بس مشان نترنم، مشان لحنا نعمل نتخلق بخلق الرسول عليه الصلاة والسلام. عم يساوي الجيش، فواحد من البدو لابس البسطار، ما بتعرفوا أنتوا لما كان العرب تبع الخيام لما كان يدلوا الشام يلبس بسطار مثل الجزمة، لكن بسامير تبعه هيك طول كل بسمار، بسامير مثل بسامير الخيل لما كان يحطوها، تبعه قد الكرزي، طارة البسمار قد الكرز، يعني لابس الزربول يلي تقله 3 كيلو 4 كيلو. النبي عم يقول له رجع، فرجع دعس على وش اجر النبي بهالبسطار السميك الثقيل البسامير على وش اجر النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي تألم، مد ايده وغزو، قال له بسم الله اوجعتني، بسم الله أوجعتني، بعده بإصواته. ليلة النبي ما نام عليه الصلاة والسلام، مرت أجره وانتفت، انتفت صار التهاب، انتفت أجره وحمرت. قديش تألم النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني يوم صباحا بعت ورد بدوي، لو كان ملك شو بيقول؟ طاو رأبته. النبي قال له تعال، أنا مبارح أسأت لك بهالنخسة، نغسك بإيدي، بكم تبيعني تلك النخسة التي نخستك إياها؟ فقال يا رسول الله أنا أخطأ، خطأ مني، بدي إياك تسامحني. قال له أترضى بعشر شيات؟ 10 غنمات بتسامحني بهالنغزة؟ يا رسول الله أنا بطلب العفو منك. قال له 20 شاة. يا رسول الله أنا المذنب. قال له 30 شاة، 40 شاة، وصل إلى 60 شاة، 60 خروف. خروف اعتبره 5000، ما بنقول 10000، بعدين بيطلعوا 300,000 مقابل النغزة. لو كان بإيده رمح وغزه ما رح يتأثر فيه، أصبعته 60 شاة. قال له خلص سامحتك يا رسول الله. قال له الله يبارك لك فيهم. وبقي النبي 7 أيام يقلق من النوم من شدة الألم، نغزي. شلون ملك قلوب العرب؟ عرب بادية ما بيعرفوا إلا الأحجار والجمال، يساوي منهم خالد وعمر وأبو عبيدة، ما بالحكي هذا. لو ما أعطاهن الحلم، أعطاهن الأخلاق، أعطاهن الصفة هي، ما ملك قلوبهم. لذلك كان النبي أغلى عليهم من حياتهم من روحهم صلى الله عليه وسلم. هذا الصفح يا أبني يلي الله عز وجل بيكرم المؤمن فيه. فالصفح الصفح يذهب القلق والتوتر. سام انتهى الشمس، عمل خطيئة، هلأ بالله عليكم بيني بينكم، هلأ ما حدا سمعنا، جامع مسكر ما حدا سمعنا، بالله عليكم لو الخطأ يلي عم نرتكبه مع بعضنا لو ارتكبناه مع الله نستاهل دخول الجنة؟ كل واحد منا بيعرف الخطأ اللي عم يخطئه، خطأ مع رفيقك، مع صاحبك، مع هالخطأ اللي ارتكبته، لو كان هالخطأ عملته مع الله تدخل الجنة؟ مع ذلك عفى الله عنك وغفر ورزق وعافى وأعطى وأنعم، كل هالفضل هذا. والنبي قال تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله، وإن من أخلاق الله الصبور. خليك صابر، تخلقوا بأخلاق الله، وإن من أخلاق الله الصبور. والله تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام عليكم. الله، هذا إذا خاطبهم الجاهلون، جاهل عاصي مذنب خطاء، خاطبه جاهل ما حد سلام عليكم. أما روح أنا ما بحاتيك، أنا زعلان منك، أنا غضبان منك، جاي عم أقول لك سلام عليكم، ما بده يسلمك. شو معناتها؟ يعني روح وصير عدوي، أنا ما بدي حبك. هذا معناته بما أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله، غفر الله لي ولك، أنا أذنبت معك وأنت أذنبت معي، الله يسامحني ويسامحك. هذا يعني خلق المؤمن دخيل، الله ما أحلى المؤمن. كاد المؤمن أن يكون ملكا، ملك بأخلاقه، ملك بكماله، ملك بآدابه، هذا المؤمن ابني. أما غضب تأثر وانفعال، سيدنا أنس 10 سنين خدم النبي، ما قال لي أمر لم أعمله لما لم تعمله، ولا لأمر لم عملته لما لم عملته، قدر الله وما شاء فعل. دخيل النبي أنا، فآثار الغضب يا ابني، آثار الغضب السلبية كثير تؤثر على الإنسان. فمن جملتها الميول الإنسانية تنقسم لثلاث أقسام، ميول الإنسان تنقسم إلى 3 أقسام، يختلف سلوك الأشخاص وتصرفاتهم باختلاف هذه الميول. أولا الميول الشهوانية، وتؤدي إلى الثورة والغضب. شهواني بده شهوته، راكب ورا شهوته، عما ما تحققت له، بيغضب وبينفعل، بده يضرب، بده زوج مع زوجته، طلبها فما لبيت، بيغلي بيفور، شو بيعمل يوميتها؟ نسأل الله السلام. ليه؟ ما حصل على ما يريد. وأكثر الخصامات بتصير من هذه الناحية. زوجي غضبان، ما ملكت زوجة، ما مكنت زوجة، ليش؟ مع ما يعرف كيف يكون معها، غضبة. الغضب شو يسبب؟ هذا بيركض راسه وهي بتركض راسه، فصلت العائلة عن بعضها. الميول الشهوانية. اثنين الميول التسلطية، بحب دائما الغطرسة، حب الرئاسة، حب المظهر. أو المرة بتحب دائما في بيت أنا أنا أنا أنا أنا. طيب والرجل اللي عم يشقى وعم يتعب وعم يجي أنا، بتحب دائما رئاسة، بيت ما بمشي الحال. يا الرجل عامل رئاسة، يا المرأة عاملة الرئاسة، أنا وأنا. طيب ما منعرف حقوق الغير، ما منعرف حق الغير، كان ما له حق، ما نسينا كل الحقوق. صلى الله عليه وسلم لذلك شو قال للنساء لما وعظهن؟ قال للنساء: إني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا يا رسول الله مما؟ ليش أكثر أهل النار؟ قال: يحلفن وهن الكاذبات، ويتظلمن وهن الظالمات، والثالثة ما بعرف شو الحاصل. حاصل. فصلى الله عليك يا رسول الله. قالوا يا رسول الله ليش لحنا أكثر أهل النار؟ قال: لأن كنا تكفرنا. قلنا: يا رسول الله أنكفر بالله؟ قال: لا، ولكن كنا تكفرنا العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. العمر ما شفت منك ساحة بيضة، مثل اللي نزلوا عند القاضي بدها تطلق جوزها، نزلت لعند القاضي، شو الاستدعاء تبعك؟ طلب قد يصلي معه 40 سنة، ما شفت منه يوم أبيض ولا يوم. تفت القاضي للرجل لو صايم مثل ما عم تقول. قال له مولانا القاضي: اسأل لي إياها، كم يوم طبخنا لبنية؟ كم يوم طبخنا شاكرية؟ كم يوم طبخنا رز بحليب؟ ما كله أبيض هذا؟ أحمد ضحكت، الله بيخليه له، يلا روحي عبدي، لا روحوا روحي، ولا يوم أبيض. أنكرت الكل، لا إله إلا الله. فلذلك يا أخواني هي الميول التسلطية، هذا موجود مع الإنسان، دائما بيحب أنه يظهر نفسه على اثنين. يا أخواني والله ما في واحد أكبر من واحد، ما في واحد أحسن من واحد. تعلمت؟ طيب وإذا تعلمت مين أعطاك الزكاة؟ لولا تفضل الله علينا بالزكاة أن علمنا. والله هلا أنا ما عم علم، والله يا ابني فضل لكم. وكتر خيركم وجزاكم الله عني خيرا من فضل لكم ما أليان. لو ما أنتوا جيتوا حضرتوا أنا لحط رأسي بنام، كنت بنفرشي بفضلكم عم أتكلم عم فما لي أنا أفضل، الفضل لكم بيرجع يا ابن. ما واحد إنه بدك تسيطر على أخواتك اللي أصغر منك بدك تسيطر عليهم، أختك الضعيفة بدك تسيطر عليها، قومي جيبي لي كاسة شاي، قومي ساوي لي كذا، قومي لك أخي والله عندي دراسة، قومي تضربي أنت بدراستك، شو بده يطلع منها؟ بده هو كيفه وبسطه، حب السيطرة والتسلط، هذا ميل من الميول. الميل الثالث الميول الشيطانية، وهي بتسبب الكراهية والبغضاء للآخرين. دائما بده أنا وما في غيري، فالناس بتكرهه وبتبغضه وبتكره مجالسته، بتكره. صلى الله عليك يا رسول الله، أرحم أمتي بأمتي علماؤها، أرحم أمتي بأمتي علماؤها، ألا وإن العالم الرحيم تستغفر له الملائكة في السماء والحوت في الماء والطير في الهواء، يستغفرون للعالم الرحيم. إذا ما كان العالم أرحم منك يا ابني، أرحم من أمك وأبوك فيك، ما بيكون عالم. يتغاضى عن النقائص وينصح عن الرذائل ويذكر بالله ويوجه إلى الله من غير ما يظهر عيوب إنسان. فوين الإنسان يا ابني إذا كان عارف العالم؟ فلذلك هالميول هذا اللي في الإنسان بتغير تصرفاته كلها. فمهما كانت ميول الإنسان يتعرض للغضب، بها الغضب بشد بسمعه ضغط الدم، يصاب بالأمراض النفسية والبدنية، نزق ايه من نزاء يا ابني، عود قرأ القرآن، نزاء شو دواها؟ حد نزق. الناس بيقولوا لهم كثر ما بتاكل حد بصير نزق، ما دخل أكل الحد بالنزاء، النزاء حالة نفسية. النزاء يلي بيروح النزاء مجالسة الله. من أسماء الله الحليم، لما بجالس الحليم بتصير حليم مثله، لما بجالس العالم بتصير عالم مثله، تروح النزاء. عود قرأ القرآن، عود اذكر الله، تروح النزاء. أنا بعرف هذا كان معي، أنا أب ما أعرف شيخي، والله يا ابني كنت نارا تلظى. بعرف حالي لما كنت بالسبعة وثمانية وتسعة نارا تلظى، خطيئة ما أتحمل من أختي، خطيئة صغيرة انزل فيها وضرب ايه على بإيدي أجري. لما تعرفت على شيخنا، والله يا ابني من الأسبوع الأول، لما تعرفت على شيخ من الأسبوع الأول، رجب الأولاني انكب عن مزبلة، اجى رجب جديد، تغيرت الأخلاق، تغيرت الطباع، تغيرت الصفات، تغيرت، انقلبت قلب. أمي وأبي استغربوا إنه شو صار له، راح لعند الشيخ، شو عمل فيه الشيخ؟ بنظرات أهل الله تحولت الحياة كلها إلى حلم. أكثر من 10 مرات اعتذرت من أختي واستسمحت منها على هالقتلة اللي قتلت إياها، دفعت لها المال اول مرة وثاني مرة وثالث مرة بس سامحيني مشان الله، مع انه انا ما كنت لسه ما صار عمري 14 سنة لسه نزل. يا الله يا الله، القرآن بيعمل نزاعة، القرآن بيعمل حدودية في الإنسان صلى الله عليه وسلم، لذلك قال لا ينبغي لحامل القرآن أن يجد مع من وجد، وجد الغضب، لا ينبغي لحامل القرآن أن يجد مع من وجد أو يغضب مع من يغضب، وفي جوفه كلام الله، بده يكون حليم طويل بال. الله عز وجل يثبتنا بالقول الثابت. فلما بصير يا ابن الإنسان في حالة الغضب بيرتفع ضغط الدم، يصاب بالأمراض النفسية ويصاب بالأمراض البدنية مثل السكر مثل الذبحة الصدرية، هذا كله. والغضب يقلل من عمر الإنسان، الغضب يقلل من عمر الإنسان، والبسمة بتزيد في حياة الإنسان. واحد بيبتسم، واحد دائما غضبان، واحد عبوسا قمطريرة، واحد دائما بشرا مبشرا ومبتسما. هذا بطول عمره، هذا بيصغر عمره. صلى الله عليك يا رسول الله. إن الله يبغض المعبس في وجوه إخوانه، يعني دائما حاطط العدي، الله بيبغضه. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من صفته كان بساما، وهو متوالي الأحزان، كان بساما صلى الله عليه وسلم، كان إذا صافح أحد ما يفلت إيده إلا حتى هداك يسحب إيده، ما صافح إنسانا ولا قابل إنسانا إلا وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم. هذا حب النبي، هذا حب النبي، دايما خليك عم تبتسم شوف فيها، أما دائما حاطط العيدي. إذا التقى المسلمان، شوف هذا الحديث، إذا التقى المسلمان وتصافحا وحمدا الله، كيف صحتك؟ الحمد لله. واستغفرا لذنوبهما، قال رب اغفر لي ولأخي هذا، أنزل الله بينهما 100 رحمة، 100 رحمة، 99 ليبشهما وجها. بيضحك أكثر منا الدكتور الله يرضى عليه. 99 لأبشهما وجها وأكثرهما مساءلة لأخيه، كيف صحتك؟ شلونك؟ شلون الأولاد؟ شلون العيال؟ شلون الأهل؟ شلون الشغل؟ شلون عم يسأله؟ 99 رحمة، ورحمة اللي عبس وتولى، يعني يحط الأهل له رحمة واحدة. الحمد لله عم نقابل بعضنا بالبسمة، الحمد لله، بس مين بسمته أكثر من الثاني؟ بياخذ 99، الله يرضى علينا وعليكم ويتقبل منا. الغضب يقلل من عمر الإنسان، لذلك صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، لا تغضب صلى الله عليك يا رسول الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، كان لا يقوم لغضبه قائم، إذا انتهكت حرمات الله كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب الغضب الكبير، أما لنفسه ما كان يغضب، مسكه جده كان حبر من أحبار اليهود، نسيان اسمه إن شاء الله بتذكره، النبي عليه الصلاة والسلام دين منه، دين منه لأجل لآخر الشهر، آخر الشهر من وقتي. إجا قبل آخر الشهر بيومين، مسك النبي وهزه، أعطيني حقي، أنتم يا بني عبد المطلب مطل، أنتم أكالين حقوق الناس، هذا معناته، أعطيني حقي. سيدنا عمر واقف، ولا يخرب بيتك، حط إيده بده يسحب السيف، النبي قال له مهلا يا عمر، مهلا يا عمر، أنا وهو إليك لغير هذا أحوج، نحتاجك لغير هيك. خير شو لغير هيك يا رسول الله؟ قال له أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الاقتداء. قال له اطلب بلطف واللي أعطيه حقه، هذا اللي محتاجين لك، خذه يا عمر فأعطه حقه وزده عليه لأنك روعته. دخيل النبي خذ عطيه أو زيادة. لما أخذه بدي أعطيه قال له لا يا عمر ما بدي شيء. شلون هيك بتعمل مع النبي؟ قال له يا عمر درست كل أخلاق النبوة فعرفتها، إلا خلق ما بعرف ما كنت أعرفه، خلق أن النبي يسبق حلمه غضبه، هذا ما بصير إلا إذا ما أغضبته ما بعرف، فعم بغضبه مشان شوف أنه صحيح نبي، طلع نعيم هو النبي. فأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن مالي لرسول الله. ما بقى بده شيء، ماله كله قدمه للنبي عليه الصلاة والسلام. دخيل النبي على هالحلم، ربح ولا خسر؟ صلى الله عليك يا رسول الله. هيك لازم نعامل بمعاملة رسول الله، هذا يا ابني اللي أساء ويهودي، فشلون إذا مسلم وأساء؟ مسلم وأساء، أنت ماشي بالطريق إجا أخ من أخوانك ماشي أنت وعيالك، شافك داير وشو وشاك، إجا لمرتك قال لا يسلمني ما أحلاها الوش، ولا شلون ومشي. بحكي تاني مرة وإذا أجا عن الدرس بيعمل الدرس كله توجيه له، ببهده بشيء له بقلعه، ولكن تعمل خطأ أخطاء لحتى يشوف حلمك من غضبك. نبهه حذره وبسامحه، فإن أعاد بغضب. أما ما أظن واحد بعد ما بيتنبه بيعرف أنه هالعمل هذا بيسبب له ألم بيعمله مرة تانية. يعني إذا أكلت سكر درسك بده ينقر عليك، بده يجعك تأكل سكر، ما بيأكل سكر ما بيجعه درسه. واحد بيروح بيكسب لي جوزي بسنانه، خربت سنانك، كسر بحجر، كسر الجوزي بسنانه، كسر اللوزي بسنانه، دكتور نبهه انه سنانك صارت في خطر واللثه صارت في خطر، ثاني مره بيكسر جوزي، اذا كسر جوزي ثاني مره ما في حال هذا. فدائما الحلم سيد الاخلاق، صلى الله تعالى على رسول الله. وقد سأل النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم، السؤال اللي حوجه لكم يا إلكم، أتدرون من السرعة؟ تعرفوا مين مصارعجي القوي؟ الصحابة قالوا يا رسول الله السرعة فينا من يغلب الرجال ولا تغلبه الرجال، هذا المصارعج بيغلب ما بينغلب. النبي قال ليس هذا بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، القوي ما اللي بيغلب الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. صلى الله عليك يا رسول الله. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، غضب غضب، بل أكثر من هيك. صلى الله عليه وسلم قال الشديد الغضوب مين يلي بيغضب كتير؟ قال من إذا غضب احمرت عيناه وارتفع صوته وانتفخت أوداجه ولو شاء أن يبطش لبطش. فعفى عنه. هذا الأفضاي، هذا الشديد قوي وده يضربه، رفع ايده بده يضربه، قال له اوه الله يسامحك، اوه عفيت عنك، عن قوة مو عن ضعف. هذا الأفضاي. مين فيكم هيك أفضاي؟ الله يعيني ويعينكم. واقف قدام المراية بتم بيعمل لي هيك، حتى صاروا عضلاته قريب من عضلات البغل، يعني يعني شو البغل بيشد الطنبور 3 طن بيشده، يعني هذا ما بيحسن يحمل أكثر من 50 كيلو. ما هي القوة؟ نزل على تبة المصارعة قلبه، ما هذا المصارع شيء. إذا اشتد غضبه واحمرت عيناه وعلى صوته وانتفخت أوداجه، تفقد رأبته، ولو شاء أن يبطش لبطش. فعفى عنه. هذا الذي يعفو الله عنه يوم القيامة. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: عبدي عبدي اذكرني عند غضبك، عبدي اذكرني عند غضبك اذكرك عند غضبي فلا امحقك في من امحق. عبدي اذكرني عند غضبك اذكرك عند غضبي فلا امحقك في من امحق. صلى الله عليك يا رسول الله. فعليكم يا أخواني بالتخلق بعدم الغضب، عدم الغضب. وهذا أمر بالتم سليم فيه، سليم من الجلطة، سليم من ارتفاع الضغط، سليم من الشلل، سليم من الفالج، سليم تكون سالم من هالأمراض كلها، أحسن ما أنه يقع الإنسان فيها. وروحنا عند الدكتور، بدك إبر وبدك حبوب وبدك خود أبو وخود إبر وخود كذا، وزي ما حطوك كمان بالعناية المشددة، ممنوع يقابلك حدا أو يقابل حدا، كله مشان يغضب. الله عز وجل لا يبتلينا، الله لا يبتلينا. الغضب والله يا ابني أصعب غضب وأشد غضب، غضب الداخلية، غضب الداخلية. الخارجية، غضب الخارجية أمر سهل، سبك حكى معك شتمك راح يتمر. أما جوا بالبيت يا لطيف، ونفت على الأوضة بالحق، ونفت على الكاريدور بالحق، ونفت على المرحاض بالحق، الغضب وين ما كان لحق. لذلك يا ابني يلي بيغضب في البيت يعمل يا أخي بالنصيحة: غضبت حط جاكيتك واطلع من البيت، لا تقعد بالبيت، حميل بدت تحمى، طلع من البيت، غير لك ربع ساعة زمان اشتري لك نص كيلو عوامة وتعال على البيت. سلام عليكم، حط العوامة متى ما فقت بتمه وطلع الحلو ما بيطلع الحكي. هذا واحد حرامي تسلط على سفير، سفير حاطط الحرس وحاطط كذا، حاطط كلب عنده لكن كلبه بيسوى نص مليون ليرة، فأخذ له شافت لحمة مسممة لحش له هالكلب، كلب عم يأكله وعم فات على بيت السفير، سرق بيت السفير وتماشي. لا مو لحمة، كوشوكة، كوشوكة دهنها بالغري، فالكلب لما عض العضة دزت سنانه ما عاد يحسن يطالع الصوت، فله الكلب بالأرض تمه مسكر لازق، بده يعرف مين اللي عمل هالعملة، بس مسامح بالمصاري اللي أخذها ومسامح بالسرقة، بس يقول شلون كوشوكة بلاستيك غرزة أصابع تمه فيها حاطط له فيها الغري. لا إله إلا الله. إذا رح نطلع اليوم من الدرس بإيش اليوم؟ بلا غضب إن شاء الله، إن شاء الله منطول بالنا خارجا وداخلا. احلموا والحلم سيد الأخلاق. والحديث الأخير قال صلى الله عليه وسلم كاد الحليم أن يكون نبيا، كاد الحليم أن يكون نبيا. كتبنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.